نعم اقرأ. كسر العين عندكم في النسخ بكسر العين او الفتح؟ اي هذا هو المشهور. عنزة قرأ بالفتح. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سترة الإمام سترة من خلفه. الترجمة واضحة أن الإمام إذا كان له سترة فهي سترة له ولمن يصلي خلفه. وذكر البخاري في هذا تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث الأول منها ليس مطابقا للترجمة، والثاني والثالث مطابقان للترجمة. وجه مطابقة الحديث، وجه عدم مطابقة الحديث الأول وهو من طريق ابن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. يعني هذا يعني الحديث يعني ابن عباس ليس فيه الأمر بالسترة، ولا أن السترة للإمام سترة لمن خلفه. غاية ما فيه أنه صلى إلى جدار ليس بينه وبين الجدار، يعني ليس بينه وبين المرور سترة، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير سترة. ولذلك أحسن الإمام البيهقي فترجم على هذا الحديث بقوله: باب الصلاة إلى غير سترة. هذا هو هذه الترجمة المطابقة لنص حديث ابن عباس. أما إيراد البخاري له تحت قوله: باب سترة الإمام سترة من خلفه، فهذا ليس بظاهر. وكان شيخنا الشيخ أبو طاهر رحمه الله دائما يقول: وليس بظاهر، إذا رأى أن الترجمة ليست مطابقة للحديث الذي أورده البخاري يقول: وليس هذا الحديث مطابق للترجمة أو يقول ليس بظاهر مطابقته للترجمة، لأن التعبير ليس بقولنا ليس بظاهر أدق، لأنه قد يكون غير ظاهر لنا وظهر للبخاري، لكن في حدود علمنا وفيما يظهر لنا أنه لا مطابقة بين الترجمة والحديث. لكن تعرفون البخاري له أحيانا يغوص في المعاني، فربما أخذ لفظة من الحديث يكون فيها نوع مناسبة ليش للترجمة. على كل حال، وكان الشيخ أبو طاهر أحيانا يقول ليس هذا الحديث مطابق للترجمة وليس بظاهر فيها كل الظهور، يعني هذه كمان تعبير آخر من الشيخ، يعني ظاهر بعض الشيء لكن ليس ظاهرا كل الظهور مطابقته للترجمة. طيب، أما الحديث الثاني قال الشافعي المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار أي إلى غير السترة. نعم، وقد مر علينا لو تذكرون هذا الحديث في كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير. طيب، قال بعض المتأخرين قوله إلى غير جدار لا ينفي غير الجدار، لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكاره لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا. قال الحافظ كأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه، ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة. طبعا حديث ابن عمر وأبي جحيفة كل هذا مناسب للترجمة، ده نعرف مناسبة حديث أبي جحيفة للترجمة. قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار، يعني كان راكز إيش عنزة، وهذا فيه دليل على مشروعية الصلاة إلى سترة، وهل السترة واجبة أو مستحبة فيه نزاع. الجمهور على الاستحباب، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، والذين قالوا بالوجوب يعكر عليهم حديث الباب، وهو أنه صلى إلى جدار ليس بين يديه شيء. على كل حال، ذهب بعض المتأخرين إلى وجوب السترة كالشيخ الألباني والإمام الشوكاني قبله والصديق حسن خان وجماعة. طيب، قوله الظهر، ما الذي نصب الظهر؟ ها، الفعل صلى، صلى بهم بالبطحاء وبين يدي عنزة الظهر، الظهر مفعول مؤخر لقوله صل، يعني صلى الظهر ركعتين. فيؤخذ من هذا الحديث غير مسألة مشروعية السترة، يؤخذ منه القصر للمسافر، قصر المسافر للرباعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية ركعتين. وهل القصر في السفر واجب أو رخصة مستحبة؟ فيها أيضا نزاع. أنا أريد طلاب العلم يتعودوا على مراعاة الخلاف في المسائل الاجتهادية المحضة التي تختلف فيها يختلف فيها العلماء تبعا لاختلاف الأحاديث. فالقصر منهم من قال إنه سنة ومنهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه سنة مؤكدة أرفع من الاستحباب. أقوال ثلاث. والصحيح وجوب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك القصر ولا مرة في حياته، بل حكى عنه أصحابه أنه كان يقصر الرباعية في السفر مطلقا، وكان المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الأمر ليس بواجب فإنه يتركه أحيانا للإشعار بعدم الوجوب، كمثالة الوضوء لكل صلاة بالنسبة لمن كان على طهارة. هل الوضوء لكل صلاة ولو كان على طهارة واجب؟ ليس بواجب. الدليل على عدم الوجوب أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد يوم الفتح، فكلمه في ذلك عمر فقال عمدا فعلته، قال الحافظ في الفتح لبيان الجواز. كذلك مما يرجح الوجوب في مسألة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر عينا من الطعام طيلة حياته، ولو كان إخراجها نقدا جائز والطعام ليس متعينا لأخرجها ولو في سنة نقدا، حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها نقدا ولو كان إخراجها طعاما واجب لما أخرجها نقدا. فلما ترك إخراجها نقدا في حياته كلها دل على أن إخراجها نقدا لا يجوز مع وجود الفقراء والمحاويج، مع وجود الفقراء والمحاويج. وعندنا قاعدة فقهية ينبغي طالب العلم أن يتحقق بها، وهي أن الفعل إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي لفعله، إذا تركه مع قيام المقتضي لفعله دل على أن فعله بدعة. إذا ترك فعل شيء وكانت الهمم والدواعي متوفرة لفعله والمقتضي قائم لفعله ومع قيام المقتضي تركه، دل ذلك على أن تركه له مقصود فيكون فعله بدعة. وإذا كان تركه للشيء لعدم قيام المقتضي أو لوجود مانع من فعله فهنا يكون فعله مصلحة مرسلة، وهذا من أدق الفروق بين المصلحة المرسلة والبدعة، ذكرها الإمام الشاطبي في الاعتصام وفي كتابه الموافقات، وعنه نقلها الشيخ الألباني في بعض كتبه، ودائما الشيخ الألباني يدندن حولها في أشرطة سلسلة الهدى والنور. نعم، لكن أصلها للإمام الشاطبي في الاعتصام. طيب، يستفاد من هذا أن المصلي إذا وضع سترة بين يديه فلا يضره من مر خلفها، أن بعض الناس قد يجعل السترة وتلقاه يعمل كده. طيب إيش فائدة السترة؟ ما دام وضعت السترة خلاص استريح، إذا مر بينك وبين السترة هذا ما تمرره، بل أذن النبي في قتاله قال فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. الإمام ابن العربي قال وظاهر قوله فليقاتله أنه يقاتله حقيقة، وليس معنى ذلك أن يحمل سيفا ورمحا، لا، لكن يدافع بالتي أقوى أو لا يدفع بالتي أسهل ثم بالتي أسهل، فإن أبى إلا أن يمر فليدفعه دفعا شديدا، مو من أول وهلة تدفعه دفعا شديدا، تحجزه عن المرور، فإن أبى تدفعه دفعا أقوى من الأول، فإن أبى تدفعه دفعا أقوى من الأول، ولا تمكنه من المرور. وبعض الناس قد يرى أن في ذلك شدة لا تنبغي. النبي صلى الله عليه وسلم أحكم الناس وأعلم الناس بما يجوز في حق الله وبما يجوز في الشرع وما لا يجوز، ومع ذلك لما جاءت شاة تسابقه سبقها إلى الحائط فمرت من خلفه، وهي حيوان سابقها، فألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه. فإذا تعرف أن هذا حيوان أو رجل مجنون أو شخص لا يعرف هذه الأحكام فسابقه إلى سترتك حتى يمر من خلفه. ويدخل في ذلك الطفل، بعض الناس قد يتساهل، ما مكلف هو، ما مكلف انت، مكلف ما مكلف برضه. طيب لو ان شخصا دفع شخصا اراد ان يمر بينه وبين سترته، دفعه دفعا شديدا فوقع الرجل على استه وانكسرت رجله، فلا عليه ضمان؟ لا ضمان. نريد القاعدة التي بنيتم عليها الجواب. ما هي القاعدة؟ ما شاء الله. ها اي داي الضرر إذا وقع الشخص مأزون. بس عبارتك تصلاح تحتاج إلى إصلاح بعض الشيء. كل ضرر أو كل تعدي أو كل ضرر ناشئ من فعل مأذون فيه فإنه هدر لا ضمان فيه. كل فعل نشأ منه تلف، كل فعل نشأ منه تلف، وهذا الفعل الذي نشأ منه التلف مأذون فيه شرعا، فإن ذلك الفاعل لذلك الفعل الذي نشأ عنه ذلك التلف فإن هذا التلف غير مضمون بل هو هدر. نعيد مرة أخرى، كل فعل مأذون فيه إذا نشأ عنه تلف فهذا التلف غير مضمون. هل هناك مثال آخر؟ إنسان قلنا له فلان هذا ثبت عليه البينة أنه شرب الخمر ولزمه الحد، كم يجلد السكران؟ يجلد كم؟ أي يجلد 80 جلدة. فضربه الجلاد 70، أعطاه 80 وزاد عليه 10. قال أنا هذه من عندي، قال هذه العشرة من عندي وهذه من الحاكم، يجوز له؟ يجوز ما يجوز؟ لكن ضربه 80، نفترض أنه ضربه 80 فمات منها، لما شالوه كده بعد 80 ميت، هل عليه على هذا الجلاد الدية؟ لماذا؟ هو أتلف، ومن أتلف فعليه ضمان الجناية. نقول أتلف فعلا وكان المقتضى مقتضى الشريعة أن يضمن، لكن لم يضمن لأن الفعل الذي فعله مأذون فيه شرع، فالتلف المترتب عليه لا ضمان فيه. هكذا. طيب إذا ضربه 80، إذا ضربه 90، كم زاد في الحد؟ عشرة أصوات فهلك المضروب، هل عليه الضمان؟ يقول الحافظ ابن حجر، يقول الحافظ ابن رجب في القواعد الكبرى، فيه روايات عن الإمام أحمد، قيل تلزمه الدية كاملة، لأن هذا تلف ما إيش من التعدي، تلف من التعدي. هل قال لك أضرب 90 منه؟ قلنا لك أضرب كم؟ تعديت بعشرة فتلف عليك الدية إيش كاملة، لأنه أتلفه ليس عمدا لكن يريد أن يعاقبه عقوبة أشد من الشرع حتى يؤكد عليه في التوبة، لأن العقوبات زواجر. فقال ينزجر بالتمانين كما شرع الله، وإذا أعطينا عشرة الزجر يكون إيش أقوى. اجتهد مسكين، اجتهد الجلاد وقصده خير، لكن تلزمه إيش الدية كاملة. وقال بعض العلماء الرواية الثانية الإمام أحمد أنه تلزمه شطر الدية، يدفع إيش نص الدية. قال لأن هذا تلف من فعلين، تلف من إيش من فعلين، أحدهما مأذون فيه والثاني غير مأذون فيه. ما هو الفعل المأذون فيه؟ ضرب الثمانين مأذون فيه، وضرب العشرة، والتلف حصل من كليهما. فالآن نشطر الدية نص، نسقطه عنه لأجل إيش الإذن في الثمانين، والعشرة يدفع مقابلها إيش نص الدية. هذه كم رواية؟ روايتين، تشطير الدية وإلزامه بالدية كاملة. القول الثالث هو أنه لا شيء عليه، وهؤلاء هم الحنفية، ودائما الحنفية يعني دخلوا الرأي شوي، قالوا أصلا العشرة ما كتلته، مستحيل تكون كتلته العشرة، والله كلامهم فيه بعض الوجاهة، ما كتلته العشرة. قال إذ لو كانت قد قتلته العشرة لقتلته الأولى العشرة، العشرة الأولى أصله قال كاتلاه الثمانين. ليش؟ لأن أصله عشرة بتقتل، كان العشرة الأولى ما مرت عليه، والعشرين مرت، والثلاثين، إذن الهلاك حصل عند العشرة لا بها. حسي في ذول يجيك من السفر وطوال الدنيا تبقى مطر، الناس الاعتقاد مشوش، يقول لك ده من كراماته، يقول لك الليلة جاء البلد والمطر جاءت معه، يقال المطر جاء يعني نزلت المطر عند حلول هذا الرجل بيننا وليس هو سبب فيها، لكن وافق المطر مجيء الرجل. فهنا يقال هذه العشرة عند الحنفية وافقت هلاك إيش هذا الشخص، إذ لو قتلته العشرة الأخيرة لقتلته العشرة الأولى. هذا يعني من حيث النظر والرأي كلام إيش كلام سليم، والأحوط إيش هو قول من يشطر الدية، لأن هذا تلف ناشئ من فعلين، أحدهما أحدهما مأذون والثاني غير مأذون، فنشطر الدية فنسقط عنه ما قابل المأذون ونلزمه بما قابل غير المأذون. هذه كلها أمور يعني مذكورة في بطون الكتب، لكن نذكرها لأجل الفائدة لكم إن شاء الله. المرأة والحمار، المرأة والحمار خصهما النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنهما تقطعان الصلاة، يقطعان الصلاة المرأة والحمار. عائشة لما سمعت حديث يقطع الصلاة صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والكلب والحمار، قالت بئس ما قرنتمونا به، بئس ما قرنتمونا به، جبتونا مع الكلاب والحمير، المرأة والكلب والحمار، صعبة ولا ما صعبة؟ الصحابة، لكن لم تقل ذلك اعتراضا على الشرع، لكن يعني الكلام ما يكون مقصوده يعني الفكاهة والدعابة وليس المقصود ايش. نعم. وفيه استحباب، نعم، استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر واستصحاب العنزة ونحوها. أزول دائما يا اخوان في الأسفار وفي المشاوير شيل معه عصاية بالليل ماشي الجامع، شيل معه عصاية، ممكن ينهش كلب، ممكن يعتدي عليه إنسان، يمشي إيه يحوم في الواطة ويفتش في الحجار، يكون جاهز. وفيه مشروعية الأذان في السفر كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الأذان. جواز النظر إلى الساق وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة، وجواز لبس الثوب الأحمر. طيب نقرأ. قالوا قد كان ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. نعم. أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سعد بن سعد قال كان بينما يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين البلال ممر الساعه فاتسد المكيل في ابراهيم. قال حدثنا يزيد بن ابي ربيعه عن سعد فقال كان بداع المسجد عند المنبر مع خالد الشافعي يقول دعاء. نعم. ينبغي أن يكون أقل ما يكون بين المصلي وسترته ممر الشاة، يعني بعض الناس يحط الستر هناك وبينه وبين متر فيكون عرضة للمرور بين يديه، ولا لا؟ دائما يكون بينك وبين السترة قدر ممر الشاة، قدر ممر الشاة. وحددها بعض العلماء المعاصرين بشبر ونصف عشان تدي الناس راحة يمروا خلف السترة. وكثير من الناس لم يتعرفوا على هذه السنة، وأرجو من طلاب العلم أن يعرفوهم بذلك برفق وبأنات. ودائما إخوان العلم يحتاج إلى أنات وإلى صبر. صاحب العلم دائما صاحب دواء، والذي يحمل الدواء فإنه ينظر في الناس وهم حوله مرضى مساكين يحتاجون إلى من يقوم بعلاجه، ولا لا؟ فليس هو في مرحلة يعني الشدة والغضب عليه. بعض الناس إذا كان داري وعظ الناس تلقى يعمل كذا. الناس نفسهم بخاف، لا اطرح وشك يا شيخ، اطرح وشك وقل ما تريد من شرع الله سبحانه وتعالى وألزم به العباد. مال الشرع ده شنو؟ ما هو شرع في الأخير، انت بس انطرح بنفسك. شوف دي أشياء بسيطة ما تكلف الداعي شيء لكن لها أثر في القلوب سبحان الله. قال واحد جاء في مسجد وقال له السلام عليكم، الإمام قال له ما تتكلم. واحد نط من هناك قال له خلي يتكلم، نحن علم ما نلقى منك، ولما يجينا العلم في محلنا تمنعنا اليوم؟ تكلم يا زول. الذي فعل هذا الشيء ما هو؟ ما تكلمك. بعض الناس قد يفهم خطأ يقول لك هذول ما ادهي. ايش الجابة المدعى؟ أنا أريد أن أبلغهم الدين لكن أطيب الخاطر حتى تكون هذه القلوب واعية للخير. وجد قلبا خاليا فتمكن. فالناس في أهل السنة عندهم شيء من سوء الظن. كلم زميله ذاك يقول عايل لي واسع شوف وشه كيف ولا شوف يده دي ما تشوي. الناس عندهم حساسية بالغة. انت بينك وبينهم مفاوز ولا لا؟ تتقطع دونها اعناق الابل وعندهم تهمة تجاهك وكذا وكذا ودعايات وامور حواجز نفسية. انت تريد ان تزيل هذه الحواجز حتى اذا وقع عليهم الحق وقع بردا سلام. فاذا ردوه بعد هذه المقدمات فقد ردوا الحق الابلج من غير عذر، لان انت قلت عليك وعملت الكلام المناسب. شوف الانسان اذا يريد ان يخطب امرأة من بين الناس كيف يأتي في سمته ودله ولفظه وجلوسه ومدخله ومخرجه؟ ليه؟ لأنه يقول لك دي أهل المرأة بعاين لهم نظرة. هم قبل ما تنظر لبنتهم بعينوا ليك انت ذاتك، وفي حركة يدك وفي قعادك وفي هدوءك وفي كلامك. ده إذا كان يريد أن يخطب امرأة، فكيف بالذي يريد أن يخطب القلوب؟ هذا واقع. إنسان يترك لك عقيدته، يترك لك منهجه، يترك لك دينه الذي نشأ عليه سنين طويلة، ليس بالأمر الهين ولا لا؟ ليس بالأمر الهين. عادي يخاصمك وينازعك فإنت برد عليه وبعدين قل له بارك الله فيك، يعني أنا جيت ناصح وأريد التعليم والتفهيم وما عندي علم كثير أزيد منكم كثير. لا، نحن وإنتوا زي الأسبوعين دي. واحد يقول لك خليها تمة، يا الفرقة بسيطة يبقى زي. وإنت شايل علم ما شاء الله وما عندهم شيء، ما عندهم شيء وإنت على علم كثير، لكن بسط ليهم نفسك، يتواضع ليهم، انكسر ليهم، وريهم أنه أنت فريقكم شنو فرقك منهم. مو كثير فرقك منهم، مو كثير. تقول لهم لما نبقى قدر بعض في العلم نشوف عالم أكبر وبجيبه ليكم. أنت لما تكون كملت الفراسك ليهم يكون نجد نجاب وبيقوا موحدين. يقول لك جيب لنا أي ذو البعض، زو ساهل شديد، يقول توحيد بدعة، ما إننا قشة مرة خلاص. نجد ولا ما نجد؟ نجد. قال الأذان ولا إيه؟ ها؟ لا، هذا أسلوب عام، أسلوب في الدعوة. نحن ما قلنا خطبة منبر كذا نصيحة، قلنا وخاطبة الناس. لكن أهل السنة وضعهم يختلف، تخش في الموضوع طوالي، جزاكم الله خير يا جماعة، وفي أمور لابد أن نتناصح فيها، وفي أخطاء وفي كذا وكذا، وتخش طوالي، صح ولا لا؟ لأنه ديل أصلا مستسلمين لجنه للحق، والحق عندهم أعز من نفسه، مع أنه نفس الأسلوب لو اتبعته حتى مع أهل السنة يكون الأثر أعمق وأقوى وأشد، لأنه ديل جاهزين وإنت كبيت عليهم موية باردة، برضو جاهزين بيقوا جاهزين أكثر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ما نزع من شيء إلا شيء. والله تتكلم في التوحيد في أعلى مستوى وفي أقوى مستوى، حتى أحيانا تحتاج، ربما تحتاج إلى أن تسمي أشخاص بأعيانهم، ومع ذلك الناس تلقاهم فيه ما راخين خالص. ليه؟ لأنه الكلام الأول ده برد عليه مخالف. مرة جينا لمسجد وما عندنا وقت نديهم أي موضوع غير التوحيد، وداير نبين التوحيد من أول كلمة، وقالوا لنا في زول عمدة بيحب الشكر في الحلة دي. قلنا لهم قبل ما تودونا الجامع ودونا العمدة وشين العمدة وكيف حالك ونحن جايين ضيوف عليك. قال حبابكم في حاجة؟ قلنا له جايين ضيوف عليك في جهة النيل الأبيض. قال أخي خلاص ده نزورك وبتعرف عليك. الراجل طوالي ضبح، اتغدينا معاه وباقي اللحم اتعشينا بيه. وجات العشاء فوتنا العصر، صلينا في زاوية جنبه وما عارف نحن هدفنا شنو غير شنو غير الزيارة، ونحن ما صرحنا له لسه. المغرب جات وبرضه فوتناه. قلنا العشاء تكون مركزة تركيز يعني على حساب ايش صلاة العصر والمغرب. قلنا له والله نحن غرضنا ما قضيناه لسه. قال كيف؟ قلنا له غرضنا الجايين من أجله ما قضيناه. أولا حاجة نتعرف عليك والناس يذكروك بالخير، ودي حصلت الحمد لله تعرفنا، لكن نحن عندنا كلام دار نكلم الناس في الدين. قال يا سلام نتكلم الناس في الدين. وطيب فوتت العصر المغرب ليه؟ قلنا له ده حقك انت، المغرب والعشاء دي العصر المغرب، قلنا يتعرف فيك ونستأنس بيك ونتونس معاك، حقك ده قضيناه حق رب العالمين نحن السباقين عليه. قال إذا أنا خلاص أغير نوديكم الجامعة الكبير. قال زاويتنا دي ناس شويين. قلنا له والله نحن ماشيين في الشارع، قلنا له والله الناس دي عندها عقائد وعندها آراء وعندها أشياء كثيرة وتحصل إشكالات، ونحن ضيوفك إذا وفرت لنا الحماية الكاملة نحن نتكلم براحتنا. قال أفو تكلم. قال حاجة في الدين من الحيطة للحيطة يقولوها. طبعا قلنا أنا في زول بيفوتك علينا؟ فوتك أنت علينا؟ قال لا ديل كلهم زول بيفوتني معنا. قلنا طيب اقعد قدام. جاب عصايته وقال هوي العشاء بعد العشاء عندنا ضيوف داير يتكلموا في الدين، الرجاء الاستماع والإنصات، استفيدوا في فرصة. الناس دي نازلين معاي العصر والمغرب وما تكلموا، داير يتكلموا العشاء، وانا جبتهم ليكن لانه انتوا ناس كتار وعيان البلد وكده، اسمعوا ليهم. انا دايركم داير تكرموني اسمعوا للناس دي. نحن منينا ابواب التوحيد دي كلها بس تكون قدامنا كده، طق طق طق طق، ما خلينا قبور واشراك ودعاء الاموات كل شيء. الدائر نقول قلناه بحيث انه ما نحتاج الى شنو الى رجعته. قلنا القبور وبناء وارتبط بالشرك ودعاء الاموات والاستغاثه بهم والنذر لهم والتوكل عليهم وافزعني والحقني ربنا. الناس خلوا ليه وشنو؟ الله قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم كنتم صادقين. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وعمن تحتنا خلصنا سافرنا بسيط، لكن عقائد شنو؟ سمانية سينو وتيجانية. لكن قلنا لو بيقوا أي جن أحمر التوحيد ده بيجيب خبره. نعم تفضل الأذان. طيب فهذه مهمة جدا. أصلك في الحق ما تضايق، اثنين في ثلاثة في ستة، لا تقول لهم كذا وده من التوسل واختلف العلماء، لا لا لا، ما تجيب لهم باب توسل، قل لهم الشرك أكبر جريمة، يعني ربنا عظم عقوبتها الشرك، إنه ما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان السماء، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى إنه ما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه ما يشرك بالله، ربما يسأل بعض الناس ما هو الإشراك بالله، أنتوا طبعا الناس عارفين، تقول لهم كده هم عارفين، لكن الشخص إذا ما قادر تكسبه أو ما قادر تكسبه حيده، خليه في حياته متفرج عشان يقول لك صح صح. أنتوا قد تكون عارفين الشرك والحمد لله أنتوا ناس ما شاء الله، لكن في ناس ما عارفين الشرك، ونحن قاعد نكلم ديك وانتوا توصلوا لهم الخبر، تخلوا الناس خبر، هم المقصودين زاد، لكن انت سويوا الناس خبر. الشرك هو دعاء الانسان الميت او دعاء للحي واعتقاد انهم ينفعون ويضرون ويقضون الحاجه ويفرجون الكربه، يسألونهم يطوفون حول قبورهم، يسألونهم قضاء الحاجات تفريج الكروبات، هذا هو الشرك، وده دين الناس الليلة، ده دينه الليلة، وهذا موجود مشاهد، لكن إن شاء الله أنتوا تكونوا ما شفتوه وما سمعتوا به. قول لهم كده الزول الفارسي يقول لك يا مولانا الكلام اللي قلته ذاته في الحلة دي فيه، تقول له والله أنا ما قاصدكم، لكن وقت وقعت فيه وقع السمحة جات فوق شنو؟ فوق المرض. الله يعينكم وتعالجوا المرض، والجاهل يعلم إيه؟ العالم يعلم الجاهل، والزول الكبير يوري الصغير وكده، ونجتهد مع بعض نحاول نحارب المرض ده وكده. الإنسان بطبيعته قل له أنت عيان، لكن بعد ما انت توريه العيه ده مو نازل به، نازل بغيره في مرض، ونحن نحذر، وهذا الشرك الذي طم وعم. في ناس بيسيروك يقول لك عم وين في حلتنا دي، انا بتكلم عموما، عم في البلد كلها ومناطق كثير غزاها الشرك، وانتشرت عبادة القبور والسفر اليها والحج اليها وشد الرحال اليها، والرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي ناس يتأكلوا من جهل الناس، ديل تجيبهم في الطريق، ديل ناس أفريكا وأفجاف شنوار، تعرفينهم براد ومرك شنب ومرك ضنب وكذا، خليت بالك، ديل تقول لهم يتأكلوا من جهل الناس، وكلما الناس عاشوا في الجهل هم بيستفيدوا من جهلهم ده. لا تبالي باليتامى إن بكوا تحتسي من دمعهم كأس الهنا. الشاعر صور، الشاعر السلفي العراقي صور المجتمع المسلم الذي فشى فيه الشرك، قال عبد الأحجار آباء مضوا وعبدنا بشرا أمثالنا، كانت العزاء خليا جوفها من طعام وشراب يقتنى، لم تكلف عابديها مطعما، لم تك تشرب حتى اللبن. قال هو اصلا في شرك، في شرك، لكن ديك خير، لانه بيشيلوا لهم باربعه وبيشيلوا لهم عربات وما ياكلوا قروش الناس اللي هي الالهه دي قاعده ساكت. لا الهبل الاعلى الذي حطمته قم تجد العن منه بيننا. قال عبد الأحجار آباهم مضوا وعبدنا بشرا أمثالنا، كانت العزة خليا جوفها من طعام وشراب يقتنى، لم تكلف عابديها مطعما، لم تك تشرب حتى اللبن، وابتلينا بغرانيق غوت وغوينا في هواها علنا، تأكل الدنيا وتشكو سغبا، تشرب البحر وترجو المزنا. تأكل الدنيا ما بتخلي فيهاش، وتشكو سغبا يعني جوعا. يقول لك الدونة لسه يا جماعة البركة والحين بارك عليكم وودوا حق الحيران وحق الشيوخ والبركات تنزل عليكم وامكالكم واموالكم تبقى كثيرة الدونة ما تنسون. تأكل الدنيا وتشكو سغبا تشرب البحر وترجو المزونة يعني السحاب. قال طعنوا دينك في أحشائه في العقيدة في صميم العقيدة أفسدوا عقائد المسلمين هؤلاء الطواغيت. طعنوا دينك في أحشائه وتراهم باسمه نالوا المنى نالوا الدنيا والمراكب الفارهة والعمارات والبنايات وحظ الدنيا. طعنوا دينك في أحشائه وتراهم باسمه نالوا المنى لكن كل ذلك سيسألون عنه يوم القيامة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائب. نعم. باب الصلاة في الحضرة. حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن الزهري أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض له الحضرة ويصلي لله. نعم. ظاهر. باب الصلاة في العزل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن ابي حيثم قال سمعت ابي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهامره فاوتي بوضوء فتوضا فصلى من الظهر والعصر وبين يديه عبد والمراه والحمار ينظرون بقرائها. حدثنا محمد بن حبيب بن بزيع بن بزيع قال حدثنا شهزاد عن شركته عن عطاء بن ابي ميمونه قال سمعت انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا قال لحاجته سمعت انا وغلام ومعنا كازم او عصا او عنزه ومعنا غلام واذا فرغ من حاجته ناولناه الى غدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب السترة بمكة وغيرها. أراد البخاري بهذا التبويب أن يدفع توهم من توهم أن مكة مخصوصة من السترة وأن المصلي فيها يصلي على غير السترة وجعل هذا من خصوصيات مكة وبعض الفقهاء جعله من خصوصيات الحرم. عشان كده بعض الناس لما تثبتهم في الحرم كده بيتهمك بعدم الايه بعدم العلم. اقول لك في الحرم ما في كلام في مكة ما. البخاري اراد ان يثبت الستر حتى في مكة. باب السترة بمكة وغيرها يعني مكة هي كغيرها في مشروعية السترة أو في وجوب السترة على القول الآخر. باب السترة بمكة وغيرها. هذا مر علينا تكلمنا على فوائده. طيب. باب السترة في مكة وغيرها. دخل سليمان بن حرب قال دخل شعبة عن الحكم عن ابي حيفه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره فصلى من مقام الظهر والعصر ركعتين وناثر بين يديه عازبا وتوضا فجعل الناس يتمسكون بوضوئه. نعم. ذكرنا ان مكه كغيرها في الستره. وين؟ حديث أنس بن مالك مر علينا في كتاب العلم. وظاهر يعني الإمام البخاري ساق هذا الحديث لأن أنس بن مالك قال تبعت أنا وغلام نحوي ومعنى عكازة أو عصا أو عنزة ومعنى إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداء. هذا فيه أن السترة تحمل في السفر ليستتر بها المصلي. طيب قلنا السترة تشمل مكة وغيرها. وأما حديث باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء فهذا حديث ضعيف فيه علة. طيب فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث بهذا التبويب وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. واستدل على ذلك بحديث أبي حذيفة وقد قدمنا وجه الدلالة منه فيما سبق. وهذا هو المعروف عند الشافعية وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة. بعض الفقهاء قال الطائفين ذي للضرورة لو في ذول طاف ليه تستثنين الطائف؟ قالوا لأن المحل محل إيش؟ محل الطواف وليس محلا لشنو؟ للصلاة. بعض الناس تلقاهم الآن خلف المقام يصل يطوفوا عليه ويقبلوا كده عكس القبلة يرجع تاني يرموه بيجاي يقوم تاني يقبل عنه كأنه صلاة ركعتين خلف المقام من أوجب الواجبة. الصلاة قطعت بل وقع ثم قام واستدبر الكعبة واستقبلها ثم التفت عنها ولسه عقاية نفسه في شنو. وديل دائما الأحناف من الهنود والباكستانيين اللي بيجوا من هناك يقولوا لهم ما تسمعوا اليوم بس ركعتين خلف المقام يعني ركعتين خلف بأي وجه كان. يذكر واحد قلت له قوم قوم صلي هناك هناك جنب المطاف قلت له صلي هناك قال لي لا لي. قلت له حنفية فرح شوي تغير حال. قلت له عالم كيرية هنا ما. لا بد الناس الداعي يعرف الأخبار. قلت له عالم كيرية عالم كيرية قال لي عالم كيرية انبسط. قلت له عالم كيرية هنا عالم كيرية ده هو الإمام الهيثمي صاحب كتاب ها عليه الفتاوى الهندية. الفتاوى الهندية عند الهنود والباكستانيين عندهم لها اسم بالرطانة عالم كيرية. لما تقول له عالم كيرية كأنه قلت له البخاري عند أهل السنة قال عالم كيرية عالم كيرية ضحك وتغير وشه وبقى مستعد للنصيحة. قلت له هنا عالم كيرية عنده الملفحة كده شالة وطوالي مشى. قلت له هناك عالم كيرية هنا. ففي واحد من أهل السنة طايف معاي قال لي قلت له شنو؟ قلت له عالم كيرية. قال لي عالم كيرية دي شنو؟ قلت له دي سر المهنة. نعم أستاذ. نعم. قوله باب الصلاة إلى الأسطوانة، الأسطوانة المراد بها السارية، السواري التي تكون في المسجد. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليه. يعني الصلاة المنفرد وصلاة الجماعة. أما الصلاة صلاة الجماعة فإنه لا يجوز الصلاة، تكره الصلاة بين السواري في الجماعة، وتجوز الصلاة بين السواري في غير جماعة كما سيأتي يعني في التبويب أو في الباب الذي بعده. فعمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي بين أسطوانتين، يعني بين عمودين، منفرد، لعله يصلي الراتب القبلية أو البعدية، فأدناه إلى سارية فقال صلي إليه. فأخذ العلماء من هذا أن المنفرد ينبغي أن أن يصلي إلى أسطوانة إذا كان وحده، يصلي إلى أسطوانة ولا يكون بين أسطوانتين، وإذا صلى بين أسطوانتين فهو جائز، لكن الأفضل أن يصلي إلى الأسطوانة التي بين يديه فيجعلها سترة، فيجعلها سترة. طيب، قوله فيصلي عند الأسطوانة التي، أنه أتى مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. المصحف كان له أمكنة، هذا يدل على أن المصاحف كان لها أمكنة تجعل فيها كما هو الحال الآن، دواليب صغيرة أو صناديق يخط فيها المصحف. فصلى عند الأسطوانة التي عند المصحف، وهذا يدل على شدة إيش يعني ضبط الصحابة لأفعال بعضهم بعضا ولأفعال الصلاة بصورة خاصة، لا سيما إذا كان الشخص الذي فعل فعلا من أفعال الصلاة ممن يقتدى به، يضبطوه يعني على العمود اللي فيه الصندوق بتاع المصحف. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جل المسجد يصلي النافلة قصادي. وتحري المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كرهه جمهور الصحابة، لأن يعني الإنسان يصلي في أي مكان ولا يتتبع المواضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خص أسطوانة بالصلاة عندها فهذا لا يدل على فضيلة لهذه شنو الأسطوانة، لكن كان بيأخذ راحته مثلا قصاد شباك تحت مروحة مثلا، أو لأنه كان يحب الصلاة عندها ليس محبة يعني تعبدية، صح ولا لا؟ إنسان يقول لك النبي كان بيحب القرع، ما ضروري تحب القرع، يمكن عندك مصرات، لأنه هذه أمور عادية لا تدخل في دائرة تعبدات. قال الحافظ هذا دليل على أنه كان المصحف موضع خاص ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق، وكأنه كان المصحف صندوق يوضع فيه. وهذه الأسطوانة يقول الحافظ التي ذكرت في هذا الحديث حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. ويا ليت الحافظ ما ذكرها، لأن بعض الناس اللي بتاع المهاجرين وين يا مولا؟ هنا؟ ممكن الواحد لو قريت له الكلام ده يمشي هناك يقول لك وهي نجي ورينا لي، يعني احنا قاعد نصلي ساكت وهنا أسطوانة المهاجرين. المهاجرين راح، ان تقتدي بهم في افعالهم واترك الأسطوانة التي كانوا يصلون اليها. طيب، قال وروي عن عائشة انها كانت تقول لو عرف الناس لاضطربوا عليها بالسهام، وده الكلام الخايفين منه ده. عائشة قال الأسطوانة دي كان بيصلوا لها المهاجرين الناس اللي يعرفوها الليلة لاضطربوا، يعني لتزاحموا عليها حتى أخذوا بعض أخذ بعضهم بعضا بالسهام. يقول لك تزيد ولا أديك سهم عشان تديه فرقة فيه. عشان كده الشيخ ابن باز رحمه الله قال: من كان من أهل الخبرة بالمدينة فإنه لا يعرف بالمواضع أهل الجفاء والجهل. شو العلماء كده؟ يعني لو تعرف في السنة أن أبو بكر كان بيصلي هنا ما توري العامة، لأن العوام هوام، تقول له هنا تعني ما يدي ذول فرقة من الحتة، وربما يعتقد فيها ولا يشرط من السجاد بتاعه يحط في جيبه مش فلوس، يقول لهم ده سجاد من ايه، من الروضة، وفي الروضة كمان من الحتة التي كان يجلس فيها أبو بكر. تبقى فتنة للناس، وهنا يبقى وثن والناس يطوفون حوله. طيب، قال: وعن أنس قال: رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، يعني يصلون إلى السواري، والصلاة إلى السارية أفضل من الصلاة بين السواري. اقرا. باب الصلاة في السواري في ليلة العصر، وكتب موسى بن إسماعيل قال: وكتب جرير عن نافع عن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، وأسامة في البيت، وعثمان فرحل وبلال فأطال ثم خرج، وكنت أول الناس دخل على رجليه، وسألت بلال: أين صلى؟ قال: بيتا عن البيت مخرج منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه واسامه بن زيد وبلال واصحاب فرحان قائلين فاغراها علي وحدث بها، فسالت بلال بن عمر ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمود عن الشاي وعمود عن يمينه وثلاثة عقيدة وضاعفة، وكان البيت المريض على تلك العقيدة ثم صلى، وقال لنا اسماعيل: حدثني مالك المقارن عن زيد عن يمينه. طيب، قال ابن القاضي: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. لأن الصلاة، يعني أن الصلاة بين السواري في الجماعة، في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح أو في غيرها من الصلوات، يقطع الصفوف، لأن النعم تقطع الصفوف، والأصل وجوب وتسوية الصفوف، ولذلك كره من كره الصلاة بين السواري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري. اللهم إلا إذا حصل ضيق في المسجد ولم يسع الناس لصلاة جمعة أو في وجود مناسبات أحيانا في المسجد، فحينئذ لا بأس للصلاة بين السواري. في زحمة لا بأس، ما في زحمة مكروه الصلاة بين السواري، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن الصلاة بين السواري. وكان عمر إذا رأى رجلا يصلي، إذا رأى جماعة يصلون بين السواري فإنه كان يضرب. ومع هذه الكراهة في الوقوف بينها للمنفرد، أما بالجماعة فالوقوف بين الساجدين فالصلاة والسلام. طبعا هذا فيه نظر، لأنه ورد النهي الخاص عن الصلاة بين السواري. طيب، قال: ومحل الكراهة عند عدم الضيق زي ما قلنا، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. والعلة الأولى أشهر، انقطاع الصف، أما موضع النعال طبعا في الزمن الأول النعلات كان بيخلوهم بين السواري، فقال النهي يمكن عشان ايه الزول ما يتوطى النعلات أو يسجد عليها أو فتصيبه النجاسة، لا، العلة هي قطع الصفوف. لعلنا نكتفي بهذا. نعم، أسأل. لماذا فعلا يعني كتاب الاعتصام للشاطبي كتاب عظيم وحافل وفيه علوم ومعارف قل أن توجد في كتاب آخر، لكن مع هذه المنزلة إلا أنه يعسر على طالب العلم المبتدئ والمتوسط الاستفادة منه، لأن عبارته قوية ويكثر من ذكر الاصطلاحات والقواعد والاستدلال عليها، وربما يشوبه يعني استعمال قواعد الأصولية في تقرير المسائل العلمية، ولذلك يحتاج هذا الكتاب إلى خدمة، وخدمه بعض العلماء فاختصره وبعضهم علق عليه، لكن مع ذلك يحتاج إلى خدمة. وإن شاء الله أنتم تتعلموا العلم فتخدموا هذا الكتاب إن شاء الله. ما قاس وليس على الله ببعيد. ها تقول هذا الصحيح بالله الخير الاستفادة كل الشيخ عبد العزيز باريس وعبد المالك من ذكر من أهل العلم. عبد العزيز الرئيس، عبد العزيز الرئيس من دعاة الدعوة السلفية ومنهجه واضح في الدعوة إلى الله، وعرف بالرد على المخالف الذي هو أصل من أصول الإسلام، وله في ذلك مواقف معلومة ومشهورة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويجعل جميع علمائنا ودعاتنا قوالين بالحق مجاهدين في الله سبحانه وتعالى لا يخافون في الله لومة لائم. وهذا الزمان يا إخوان كثر فيه التصبيط عن قول الحق، وكثر فيه الطعن على من يصرح بالرد على المخالف ويبين حقائق الأمور وينصح لله ولرسوله، كما هو كان كما هو الشأن لما قام ابن تيمية وابن الإمام ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان الحق ونصرة الحق والدلالة عليه والرد على المخالف، قامت عليهم الدنيا ولم تقعد، لأنهم بينوا وأوضحوا، ولذلك قام عليهم خصوم الإسلام وطعنوا عليهم، فشيخ الإسلام تيمية كفروه وبدعوه وقالوا إنه قال بحوادث لا أول لها، وأنه قال بتكفير عموم المسلمين، وطعنوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن هؤلاء يعني من علماء الإسلام الذين يعني رفع الله ذكرهم وأعلى منارهم، ولم يضرهم هؤلاء ولم يلحقوا بدعوتهم شيء، وسارت دعوتهم مسير الليل والنهار، فألفت المؤلفات في مناقب ابن تيمية، منها كتاب العقود الدرية في مناقب ابن تيمية، وكتاب الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي، وكتاب البدور الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، وكتاب المناقب العلية أو المدارج العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، والقول الجلي في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي، وغيرها من الكتب التي سارت مسير الليل والنهار، وأعلى الله ذكرهم ورفع شأنهم، وهم داخلون إن شاء الله في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم أقول ليس من شرط العالم والداعية أن يزكيه العلماء، بل منهجه هو الذي يزكي، وما كتب وسطر هو الذي يزكي، وما قاله ونشره ودافع عنه هو الذي يزكي. وتزكية العالم للداعية وللشيخ ولطالب العلم هذه خير إلى خير، وجمال إلى جمال، وزينة إلى زينة. فإذا وجدت فلله الحمد، وإن لم توجد فالعبرة بالنظر إلى ما يقول هذا الإنسان وما يكتبه وما يحاضر به وما يدعو إليه. فإن كان على المنهج السلفي والمنهج الحق فهو مزكى، مزكى من النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ولا لا؟ هكذا قال، خلاص هذه تزكية لكل من حمل العلم على طريقة السلف، حمل العلم وبعدين زيادة على طريقة السلف، فهو مزكى ممن؟ من رأس المزكين وإمام المرسلين وقدوة الخلق أجمعين محمد بن عبد الله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا الحديث صححه وغير واحد من أهل العلم كالحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، وأيضا حسنه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه، وحسنه الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام. يقول ما حكم أركان الطاعة؟ إيش عندنا؟ فيما سبق من السؤال. طيب طيب إذا كان العالم قال فلان أخطأ هذا قدح فيه؟ اصبر يا أخي، الآن سألته وعليك بالصبر على الجواب، اجلس استرح، فهمنا قصدك. كون العالم يقول فلان أخطأ هذا ليس من شرط الداعي يكون معصوما من الخطأ، فهمتم؟ ثم يا إخوان كلام العلماء لا يفهمه كل إنسان. أنا الآن أتعجب وأقول لك الفوزان، إيش تعرف عن الفوزان وتفهم كلامه؟ وقد يكون أجمل في موضع وفصل في موضع، وفي موضع أجمل وفي موضع فصل، هل اطلعت على مجمله واطلعت على تفصيله؟ قرأت كتابا كاملا للشيخ الفوزان من ألفه إلى يائه؟ ما تعرف. ولذلك يقول شيخ الإسلام كثير من الناس يخطئ في فهم كلام العلماء تبعا لعدم فهمه لكلام الله ورسوله، لأن العلماء يتكلموا بالقرآن والسنة، فأنت لسه تمهر. تجد إنسان ما قرأ الأجرمي، ما عنده حظ من العلم، ولا جالس عالم ولا طالب علم ولا تفقه عليه ولا قرأ متنا واحدا عليه، يغوص في الكتب ويفتح النت وكذا، وفلان رد على فلان وفلان كذا وفلان طعن على فلان. إياكم والإنترنت، لأن الإنسان إذا ابتلي بها وافتتن بها لا يمكن أن يجلس تحت العلماء ويستفيد منهم. وهذا كلام الشيخ عبد الكريم الخضير، قال إذا افتتن الإنسان بهذا الجهاز الكمبيوتر وصار ينظر ويدخل من سوق إلى سوق وأروقة الشبكة العنكبوتية كما يقولون صار في أروقتها يفتتن، لأنه هو مبادئ العلم ما عنده، ويطلع على خلاف كبير بين العلماء لولا هذا الجهاز ما اطلع عليه. يقول لك أنا لقيت ليلة كلام في شنو؟ يقول لك حول الطفل الأنبوب وهذا رد على هذا، وأنا واقف مع هذا. يا زول بدر عليك لسه، بدر عليك بدر عليك. ويقول لك والله واحد رد على الرافضة وأثار الرافض شبهة، وهذا ما استطاع أن يرد عليها. وأنا في الحقيقة كلام الرجل الرافضي ده عاجبني لأنه كلامه قوي خالص. وتاني يستمع إلى شبكة التصوف وما تمليه من الشبه، وما عنده السلاح الكافي الشافي حتى يصل إلى بر الأمان. أنت داير تفهم نصوص أهل العلم التي يستدلون فيها على المسائل بالأدلة الشرعية؟ عرف لي العام، قوم عرف العام، عرف ما هو العام. وهل سمعت يوما ما بالعام؟ لما نصوص ما سمعت منه. والله سامع لي العام ده، أنا سمعته مرة كده فهمته. وكيف تعرف أن هذه الآية عامة وهذه الآية خاصة؟ كيف؟ عشان كده أضر شيء اليوم على الشباب المسلم بصورة عامة هو النظر في كتب أهل العلم بدون دراية وبدون أصول بنوا عليها، بدون أصول مشوا عليها. شباب لا نعرفهم في الدورات العلمية ولا أخذوا العلم على مشايخ في بلادهم ولا عندهم حصيلة علمية، دخلوا في الإنترنت ودخلوا في المصنفات وده شايل له كتاب وده شايل له رسالة وده شايل له كذا، ويستدلون بها ويتبنى قضايا خطيرة لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. أحذر ثم أحذر ثم أحذر من قل علمه وسنه ألا يتسور المحراب على أهل الشريعة، حسبه أن يتعلم. وهذه المسائل إذا أخذ حظا وفيرا من العلم فإنها ستنتظره، وسوق العلم قائم إلى قيام الساعة. استعجل لي، مستعجل لي، اتعلم يا اتعلم، انت بدري عليك، بدري عليك لسه، اتعلم. ولا تكتفي بالمؤسسات، قريت في معهد ولا في كلية. 4 سنة دي احنا قريناها كتاب واحد، عشان اوريه من باب عشان احفزكم. بلوغ المرام قريناه 4 سنين و6 شهور. الناس بيقروها كلية الشريعة وكلية أصول الدين، نحن في كتاب واحد. الشيخ قال لنا الكتاب ده بينتهي في 4 سنين و6 شهور. أدر عليه بدري بدري، آه تستعجل لي. والعزب بالجهل وقضية التكفير وقضية كذا، وأنا في مسألة الإيمان والإيمان، وذاك يجيك بموضوع آخر يقول لك موضوع الاستحلال وما هو ضوابط الاستحلال والتبديل، ليقولهم كلمات طاعمة في نطقها وهم خلاص انتفوا شو فيها ودخلوا على هذه المسائل. ولذلك من وصايا الشيخ الشيخ بن عثيمين، ومن وصايا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ومن وصايا الشيخ الألباني، وكان دائما يقول يصدق على كثير من الشباب السلفي فضلا عن الشباب الخلفي، يصدق عليهم المثل السوري عندنا: تزبب قبل أن يتحصرم، يعني صار زبيبا قبل أن يكون حصرما وبالتالي قبل أن يكون شيئا. فالنظر في كتب أهل العلم حذاري حذاري حذاري حذاري. من لم يتأهل إذا وجد رسالة أو كتابا يعرضه على عالم ويقول فهمني ما معنى هذا الكلام الذي في هذا الكتاب، وعلى ماذا يدل هذا الكلام، وما هو فهمه، وما هو معناه. يسأل يسأل. انت في الطلاق جاييني ليه؟ وفي النكاح جاييني ليه؟ والصلاة دي بطلت ولا ما بطلت يا مولانا؟ بتسأل عن القضايا دي ليه؟ وقضايا تتعلق بالكفر والإيمان تبت فيها انت؟ تبت فيها انت؟ يقول بت فيها عالم. انت فهمت كلام العالم؟ وهل انت في مستوى ان تفهم كلام الشنقيطي، وفي مستوى ان تفهم كلام الفوزان؟ واذا كنت في مستوى ان تفهم كلام ابن باز فأنت في درجة عبد الكريم الخضير وأنت في درجة فلان وفلان ممن أخذوا عن هؤلاء المشايخ وفهموا كلامه. ما دام تفهم لي طوالي بس عينت الكتاب، نعم ده كلام واضح، وقفلت الكتاب وشلته معاك حينبئه في أي مكان وفي كلام للفوزان. أنت معناه بقيت عبد الكريم الخضير وعبد العزيز الوهيبي وأمثال هؤلاء، وبقيت في مقام مقبل ابن هادي الوادعي. أنت درجتك كبرت، منزلتك علت. وأنت قريت شنو في العلم؟ قريت أجرمية؟ لا. عقيدة واسطية؟ لا. الأصول الثلاثة؟ لا. كشف الشبهات؟ لا. قريت شنو؟ والله أنا في الحقيقة وكده في محاضرات حضرناها وفي كده في مجلس كده مرة حضرناه، وتلقى ولا الصغير يا دوب اهتدى اهتدى وعرف دي الصلاة ودي صار السنة ودي الخنص، يا دوب لسه ما فرز الكيمة يخش في أخطر قضية الآن تدوم في الأطراس ويختم عليها بالأقلام، وهي قضية التكفير. هذه الحافظ بن حجر يقول من أخطر قضايا الدين التي لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا من تأهل وتصدر للفتية والعلم. إيه اللي بيتكلموا فيها ناس الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين والفوزان، واللي بيفهم كلام يكون أقل منهم رتبة أو في رتبته، بيكون الفرق ما بعيدة اللي بيفهم كلام دين. نحن مرات نقرأ في زاد المستقنع وتخفى علينا مسائل ونراجع من مكانته ونراجع من مكانته في الكلام، نفهم كلام الشيخ. انت معقول طوالي عمرك 6 شهور تفهم كلام الفوزان؟ معنى العلم ده ما في داعي ل6 شهور و6 سنين، وما في داعي يقرأ البخاري ولا مسلم ولا في زول يتعب يركب له 3 باصات عشان يجي. كل زول يشيل كتاب، وانا بديكم فتح الباري احسن نسخة وبوزع عليكم، يلا قراها في البيت. وما تجوزها تجو ليه؟ ثم دام العلم بالدرجة دي تفهم لي كلام الفوزان في 2 دقيقة؟ ما في داعي نقري كلام ابن حجر. نحن ذاك أفهم كلام ابن حجر في 2 دقيقة وقري فتح الباري اليوم الثالث، خش الليلة ويومين أقرأ في فتح الباري ودينا درس. يلا قول لهم الحافظ ابن حجر قصد كده. هسه أنا ما قاعد أقول لكم، أنا هسه بديك باب بحير لك الأمة القاعدة دي. هسه اللعب هو ولا دين هو؟ ده مش الفوزان يا ولد، قلت مش في انت الفوزان، انا بديك ابن حجر كلهم علماء افهم لي كلامه. طيب ها اديني باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه. ادنا ولد ها سؤال. باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكره. هذا كلام البخاري، عالم ولا ما عالم؟ فضل. لا معليش قلت ما قلت ما خلاص. في زول الفوزان أنكر على عبد العزيز، قلنا لك هذه تخطئة عالم لعالم، وليس من شرط العالم أن يخطأ ولا أن ينكر عليه. ابن تيمية في عنده مسائل أخطأ فيها، يعني شنو عبد العزيز الرئيس أخطأ فيها، والآن من أهل العلم الموثوق بهم، وأي زول دار يكتب له بحث يجيب ابن تيمية ولا على كيف. لسه عشان كده أنا طالب علم ألقاه حايم لي بكتاب في المجالس أنا ما دايره، وده متسور على المحراب عشان تكون عارفين. زول يشيل كراسه 9 سنة 10 سنة يدرس 9 سنة ما يعرف إلا الكراس، خلي الفوزان يخلي بن باز. انت قايل الحكاية دي سلالم عالية، دار تركب تركب بالسلم، دار بن باز في سلم بن باز في سلم بن عثيمين. انت قايل الحكاية دي طوالي بالبرشوت حكاية العلماء كابر. ابن عثيمين درس مع الشيخ الفوزان مع الشيخ السعدي ما يربع على 26 سنة حتى بقى عالم. تدار تبقى عالم ابدا بالمشوار اصلا، منك تاني يوم تشلك كتاب الفوزان وشايل و والعذر بالجهل والفوزان. قالوا ايه انت الكلام ما بتعرفه ذات؟ قال شنو مقصود كلامه؟ شنو رد على ذاك في شنو؟ وسبب التخطئه شنو؟ ودليل التخطئه شنو؟ وعام وخاص ومطلق ومقيد انت بدري عليه. اشوف لين السؤال اصلي قاعد الكتين نقول احسن الله. يريد ان اتعلم باللغه العربيه وهذه صعوبه، فلماذا تنصحوني جزاكم الله؟ شوف من آثار الانفراد بالقراءة في الكتب وأضرار الوخيمة وآثار الجسيمة دون الشباب من داخل. الشباب هل كانوا عرفوا هذه الدعوة وصاروا ينكرون الإجماع وينكرون القياس ويطعنون على أدلة الشريعة التي تتابع عليها أهل السنة من القرون الأولى إلى يومنا هذا؟ ما في زول يتكلم في الإجماع ولا في القياس. وخالف ابن حزم في هذا ولم يتابعه أحد، وامتحنوه ابن حزم. انت ذاتك ابن حزم عالم، امتحنوه وفي الأخير لما الشيء ألزمه جاءه حرقان. كلمك النصيحة، قام عليه الرب وضيق النفس، قالوا له أي شيء محكوم بالنص؟ هاي قالوا له هلك هالك عن امرأة هلكت وتركت زوج واختين، قسموا لنا بالنص المرتين الاختين دائرات كم؟ تلتين، والزوج دائرة النص، ادي دا تلتين البنات الاخوات والزوج يديه النص. قال ان الدين النص الراجل رجل المرة الماتة، قال حيفضل الاختين النص ونحن نديهم التلتين، وإن نديناهم التلتين ما حيفضل للراجل النص. راسه ضرب، نعم شنو؟ قال خلاص ابن عباس قال النقيصة نخليها في أضعفهما سببا، أضعف الأخوات أضعف والزوج أقوى، لأن الزوج لا يحجب، لا بيحجب ولا يحجب، بس واقف كده بس ياخذ نصيبه، لا بيحجب له زول لا يحجب، لا يحجب زول. قالوا الاختين تحجب، هي تحجباني اذا في اللب او الابن تحجباني، الجد اذا في كذلك فيها نزاع. المهم الاختين اضعف، ابن حزم قال خلاص، ابن عباس قال نخلي النقيصه على منو؟ على الاختين، نديهم النص ونقول لهم معلش معلش معلش حقه تاخذوا التلتين لكن معي. قالوا ابن حزم ما نقبل انت بالذات منك انت، قالوا له انت ابن حزم ما نقبل منك الكلام. ليه؟ لانه ربنا في القرآن يقول فلهما ثلثا ما ترك، فلهما ثلثا ما ترك، وهذا النص معصوم، فكيف تتركه لقول ابن عباس وهو غير معصوم؟ بس ده النص معصوم، ابن عباس معصوم عندك، ابن حزم ما معصوم، كيف تركت المعصوم لغير المعصوم؟ ابن حزم قام عليه ضيق النفس ما قدر يتنفس، قالوا له انت كمان جيت انه تترك ظاهر الآية لقول ابن عباس فتترك المعصوم لغير المعصوم؟ اصل دي ما بتشبهك كله. قال له صحيح ما تشبهك لكن اسوي شو؟ قالوا له نحن حل عليك بالقياس والاجتهاد اللي انكرته انت. قالوا اصلا المساله من سته ونجيب لها العول، العول ده اجتهاد، اجتهدوا الصحابه ما في ونص، اجتهدوا قالوا في عول، العول هو نقصان زياده عدد الانصبه و نقصان زيادة عدد الأسهم ونقصان عدد الأنصب. قالوا له الحل، قال لهم الحل كيف؟ قالوا هي ستة نعيلها بواحد، نضيف لها عود ثاني، تبقى من سبع عيدان لكن هي أصلا ستة، نص الستة كم؟ ثلاثة، نديها منه الراجل، راجل المرأة اللي هو الزوج. أخذت حقك؟ تفضل من الستة فضلينا باقي شنو؟ باقي الأختين. الأختين نديهم أربعة من ستة. أربعة من ستة اللي هو كم؟ التلتين. أربعة زائد ثلاثة كم؟ سبعة. لما تعمل سبع عود بيتقبل الجسم، ست عود ما بتقبل الجسم. العود السابع ده جابوه اجتهادا عشان يحل القضية. حل ولا ما حل؟ ابن حزم قالوا له: ونحن أسعد بالدليلين منك. معنى قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجه. قالوا: نحن طبقنا الدناء ثلاثة عود. وعندنا الآية الثانية: فلهما ثلثا ما ترك. الدناء هنا البنات أربع عود. أربعة زائد ثلاثة سبعة. حلينا. أنت خليك واقف، أنت خليك واقف. إذن ابن حزم ألزموه عشان هو عالم، مع أنه أخطأ في تقرير القياس وأخطأ في أن القياس من أدلة الشريعة، قال لهم كلامكم ده صح. وصيب بالربو، ومن هذا الربو مات، فكان هلاكه في هذه المسألة. ده العالم. الزول الجاهل يدعوه بشنو؟ لا يعرف الفاعل المرفوع، ولا يعرف المفعول المنصوب، ولا يعرف العول، ولا يعرف فرائض، ولا يعالج كيف. دي الكل عشان كده من أضرار القراءة للإنسان على نفسه، وأن يكون هو الذي ينظر في الكتب بنفسه، دي أضر شيء. وكانت من آخر وصايا الشيخ بن باز، وصايا الشيخ بن عثيمين، أنهم يقرؤون العلم على المشايخ حتى يسلموا في الفهم، وحتى يسلموا في طريقة التعلم. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم.